سبعة ديال الذبائح لما يسمى بالصالحين الأضرحة وما الفضل أنا تنظرنا أنه فقديم الأخ قال فقديم فقديم يخلي معنا مهم أنه ما يصليش عنده سبعة ديال الأحوال ما يسمى بالصالح وكل من لعن والديه مباشرة وتسببا مباشرة معروف تسببا على السب فيها سبيتي ديال واحد آخر وهو رد لك والعاطي للوالدين كتار واحد بني محمد قال لي هات جوج ليتر لحد بالليل رد عطيني قال لي علاش ما زوجتي شي نصراني ولا شي حاجه زوجتي لي هات القروفي هذا شوف المساق كي داير وتي اللي تقول لوالديه ما تقدوش علينا ما تقدوناش شتي المساق كي داير هذه لا يكون الا ملحدون لان الرزق بيد الله الأرزق بيد الله أو تسببا وكل من نصر وحمى جانبا وكل من غير مراسمه وكل من حمى من نصر وحمى جانيا وأكبر الجنف هو الذي يتبع في دين الله كثار من سارق السم لأن هذا يسرق التفاح وهذا يسرق دين الله وكل من غير مراسمه لاغتصاب الأرض وسيطوقوا يوم القيامة على سبعة أراضي يهزوا على ظهر يوم القيامة الفوائد استفدها من هذا الحديث العالي رضي الله عنه أولا الفائدة الأولى تحريم الذبح لغير الله وقد كنت في مكان أحفظ فيه القرآن زمان كنت فيه أربع سنوات نهار واحد جاب قبيلة وحدة 120 خروف وفاق وبقرة غير قبيلة واحدة نهار واحد وما قلت ليش كيفاش 120 خروف وكيفاش البقرة 120 خروف ديال الكتابة كل واحد اش علم واحد جوج واحد لا البقرة ديال القبيلة كيشريوها كلهم وتيجيو حتى اللي ما عندهم لا معلم ولا شيء القبيله كلها تجي غير اللي ما مساليش الفائده الثانيه تحريم على الوالدين مباشره وتسببا الفائده الثالثه تحريم مناصره المجرمين والرضا بالبدع لكي يرضى بالبدع الا تتعاملها معاه ما رضيتيها ولا ما رضيتيهاش ها عندك دور ما بيتها عندك دور ما بيتها عندك دور ما بيتها كل جهاز تقوله لأن الباطل يتعدد الباطل أنواع ولكن الحق واحد من هنا حتى لإندونيسيا أهل الحق كلهم عندهم أذكار واحدة كيف كيف صلى الله عليه وسلم والمبتدعين متنوعون ولكن مع من تهدر رحم الله من قال ولو نارا نفخت بها أضعت ولكن أنت تنفخ في رمادي لا الأول لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضعت ولكن أنت تنفخ في رمادي وهذا أنت تنفخ في رمادي ما نعرفش يعقد عليه العربي ولا بالحشر يعني لقيل قليل اسمع لقيل قليل انت ديروا العشاء نخاف ما نلقاوش باش نشعلوا غدا كان ديروا واحد الخشبه اللي شاعله في وسط الرمد شعله وتيخبع الرمد حتى الصباح لا اللي في الرماد وتلقاش فيش مرافقية وديش يخشلي عبداش يتبني نشيش على النار. إلا لقيتي الرماد بارد تفاق ديك الجمرة راه كاتنا في خفر الرماد راه ما كاين والو. واللي كاين في خفر الرماد ما عمر النار ديالو تشعل. واللي تيعرف الله بالبدعة ما عمرو يربح لا في الدنيا ولا في الأخير. في الدنيا محروم من الأذكار الواردة الصحيحة محروم من الحق. وفي الأخيرة محروم من الشرب في الحوض. حوض النبي صلى الله عليه وسلم المبتدعون لا يشربوه. ما عندك تنت تقول معهم شوية بدو ما كنت تاكل شعر صح تنت. الزبان يبغى يجوا يضربوا المبتدعين هذا تجيك شي وحدة الأكثر. لا تنت تقول معهم شوية لا بدو تاخذ شوية. القيد الرابعة تحريم وتغيير المراسيم لاغتصاب أراضي الغير لا سيما الآن من التكتورات سيضرب ذاك الحد المسكين كيف يجوز عليه. لذلك كتشوفوا الحديث ديالي لا كتردوا الفلف البادية مع الجين وإن من هذا القمة ما الجينش الحبيب هذا كل الحبيب معوشة. الفائدة الخامسة جواز العميل فستق على سبيل العموم. على سبيل العموم نعلو الفستق ولكن المعين من لعنه شيء واحد براسه ما لعنه شيء. مثلا بغيت تلعن واحد ما ما ما يمكن الشرعتين لا تقول لعن الله الفسيقي لعن الله شاري الخبر الى اخره. مناسبة الحديث للذات حيث دل الحديث على تحريم الذبح لغير الله فيكون عبادة. الذبح عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك. وماشي غير الذبح تمشي كاع تطلب منه بلا ذبيحة بلا والو تدي ليه رشوة تدي رشوة للميت باش يقدم لك الحاجة اللي ما عمرها تقضى. علاش معك تعطيه رشوة؟ ايش هي؟ وحتى بعض الناس يقدموا رشوة لله يا ما عرفتوها يقدموا رشوة لله. نعم والله مستغنين عن ذلك يعني انت المعلق. اما اصوم الا 10 ايام هذا مزيان ولكن ان شاف الله مريضي ساصوم 10 ايام معناه يا ربي اذا شفتيني المريض نصومك ما شفتينيش ما نصومكش. اذا رجع لي ولدي في الصدقه الفرضه اذا ما رجعليش ولدي ما نحتقهمش. إذن هذا تقديم رشوة لله. والله تعالى هم في نهايان عن الرشوة وهم يقدموها لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري النذر لا يأتي بخير حتى ولو لله. معلق النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخاري. يمكن الإنسان بخير حتى تجي شي مصيبة ولا سميتو عاد بدا يقاول بدا يندو بدا. طيب بلا ما تذبح الإنسان يقول الله تعالى يقول في القرآن ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. لا طلب دير ميت صافي مشيتي في حالته طلب دير حي الغيب كذلك. ها؟

الفائدة الثالثة تحريم مناصرة المجرمين والرضا بالبدع. فإذا جلست معهم فأنت مبتدع، ما تقول لي فلا ما تنقلش أنا غير قال. الفائدة الرابعة تحريم تغيير المراسم لاغتصاب أرض الغير، أرض الغير. الفائدة الخامسة جواز عن الفساق على سبيل العموم. نو ولا تملي ولا تملي انت ما تدياش فيهم، ولكن الى قرب هذوك اللي يزيدوا داك الشيء بعت منهم بعد شويه، لان غادي تكمل معاهم الى غادي يديرتي بهم يسقوك. ها وحده انا واحد بغى يسقحني قال له واحد اخر هذاك راه ما كيسقحش. ها اي عم يقال هذاك ما سافش كان يصد عرس ثلاث ساعة ولا ما سافش. ها نحصل نقفور. وبهذا نختم ان شاء الله الدرس الرابع عشر من الجديد في شرح كتاب التوحيد تاليف الشيخ محمد بن عبد العزيز سليمان القرعاوي رحمه الله. والدرس الخامس عشر ان شاء الله غادي يكون في دخول رجلان، دخل الجنة رجلا في ذباب، ودخلنا رجلا في ذباب عن طريق ابن شهاب صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجلا في ذباب. نعم ديال الدرس الخامس عشر ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.